بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في علم أصول الفقه وفي بيان بعض مسائل اللغة العربية وما يتصل بهذا العلم. وقد انتهينا بالأمس من أو بدأنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحقائق اللفظية أو تقسيم اللفظ باعتبار حقائقه المستعملة أو المستعمل فيها، وقال إن الأسماء، ثم قلنا إن الأفضل أو الأولى والأصح أن يقول الألفاظ تنقسم إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق، وفي الأصل في أصل التقسيم تنقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني حقيقة وضعية لغوية ومجاز، والمجاز مع الاستعمال إما أن يكون حقيقة عرفية عامة أو حقيقة عرفية خاصة أو حقيقة شرعية أو يبقى مجازا مرسلا كما هو معلوم مجازا مطلقا. وبين معنى الحقيقة التي يقصد بها الحقيقة اللغوية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أولا أو ابتداء أو في موضوع أول، وأمثلتها كثيرة، يعني كلما سيأتينا علامة الحقيقة إذا أطلق اللفظ يتبادل إليه الأسد والجمل والجبل والسماء والأرض إلى آخره، هذه حقائقها، وقد تستعمل في غير هذه الحقائق ولكن تحتاج عندئذ إلى قرينة وعلاقة. والعرفي العام أو اللفظ العرفي، الحقيقة العرفية ما خص ببعض أفراده التي وضع لها أولا أو ما أطلق على غير ما وضع له واشتهر فيه. فمثال الأول كما ذكر مثل الدابة والغائط والراوية، ومثال الثاني بل الأول مثل الدابة، والثاني مثل الغائط والراوية والإيش العدوى. وأما المجاز فسيأتينا الكلام عليه. ثم أشرنا إشارات يعني فيها نوع تفصيل أو نوع تبيين، وسنبين أكثر في هذا اللقاء إلى الحقيقة الشرعية. ما هو اللفظ الشرعي أو ما هو الاسم الشرعي؟ الاسم الشرعي أو الحقيقة الشرعية، قلنا تبعا للشيخ كما قاله هو وهو تابع لغيره، الحقيقة الشرعية أو الاسم الشرعي ما نقله الشرع أو ما استعمله الشرع. لا نقول ما نقله لأنه فيه خلاف، هل نقله أو استعمله؟ الشرعي هو ما استعمله الشرع بإزاء معنى خاص به، هذا هو الاسم الشرعي أو الحقيقة الشرعية، اللفظ الذي استعمله الشرع في معنى خاص به، بمعنى خاص بالشارع، كالصلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك من الألفاظ التي صار لها مدلول خاص عند الشرعيين، إذا أطلق لا يعرف إلا هو، إذا أطلقه شرعيون أو إذا أطلق عند أهل العلم أو عند المسلمين، وهذه الحقائق العامة الشرعية، إذا أطلق هذا اللفظ لا يعرفه المسلم إلا تلك الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وهناك ألفاظ شرعية يعرفها خاصة أهل العلم، يعرفها أو متعارف عليها عند خاصة أهل العلم فتكون حقائق شرعية. نعم، اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والشرعي ما استعمله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي. معلش اقرأه كما هو موجود. والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام، وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا. نعم، الحقيقة الشرعية أو الاسم الشرعي، المصطلح الشرعي الاسم الشرعي، الحقيقة التي تسمى حقيقة شرعية، لأنه عندما يقول لك تنقسم الحقائق إلى حقيقة لغوية وعرفية وعرفية عامة وخاصة وشرعية. الحقيقة الشرعية والتي منها الاسم الشرعي والتي هي الاسم الشرعي ما نقله ذكر الشيخ بناء على اختياره أو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن الشارع نقل الألفاظ من معانيها الأصلية إلى معاني الخاصة، نقلها نقلا يعني وصرف النظر عن استعمالها الأول، فقال ما نقله الشرع فوضعه إذا معنى شرعي كالصلاة والصيام. معنى هذا إن هذه الألفاظ كان لها معان وحقائق لغوية موضوعة لها وضعا أولا لغويا كالصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة معناها إيش؟ الدعاء، والصيام معناه الإمساك، والحج معناه القصد، والزكاة معناها النمى والزيادة، وهكذا. أخذ الشرع هذه الألفاظ بصرف النظر عن هذه المعاني الحقائق اللغوية واستعملها ووضعها في معان خاصة به، فالصلاة الهيئة المعروفة، والصيام الإمساك عن الطعام والشراب في وقت معلوم، والحج قصد إلى بيت الله، والزكاة إخراج مال معين في وقت معين بمقدار معين إلى أناس معينين أو إلى يعني أشخاص أو في أي يعني نوع معين من الناس. فقال ما نقله الشرع، أو الشيخ قال ما نقله الشرع، وهو بناء على اختيار في من مذهبين لأهل العلم، هل هذه الألفاظ التي استعملها الشارع في المعاني الخاصة به وأصبحت عندما تطلق في معنى عند الشرعيين أو في النصوص الشرعية لا تفهم إلا هذه المعاني الشرعية، هل الشرع نقلها نقلا أخذها من مكانها من موضعها الذي وضعها أهل العربية لها واستعملها في المعاني الخاصة به وصرف النظر عما كانت موضوعة له، أو أنه استعملها في أصل معانيها مع زيادة شروط وقيود عليها لا تصح إلا بها؟ قولان لأهل العلم. الشيخ اختار القول الأول وهو أنها نقلت، ولهذا أشار إلى القول الثاني بقوله وقيل، يعني القول الثاني أنه لا شرعية، لا يعني لا شرعية، وهذا فيه نظر، يعني ليس هناك حقيقة شرعية. ما أظن، ما أعرف أو لا أعتقد أن القائل بأن الشارع استعمل هذه الألفاظ في معانيها الأصلية وزاد شروطا لم تكن عنده حقيقة شرعية خاصة، وإنما الكلام في أنه هل نقلها بصرف النظر عن معانيها الأولى أو استعملها مع النظر إلى تلك المعاني، يعني في منظور في أصل معناها مع زيادة الشروط والقيود. هذا الذي نفهمه من كلام الذين يقولون إن الشرع عندما استعمل كلمة الصلاة فقصد بها الدعاء، ولكن لأن إذا نظرت إلى الصلاة فإن جلها دعاء أو أكثرها دعاء أو أصل يعني أكثر ما فيها دعاء، لأنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى طلب العفو والمغفرة وكذا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم فيه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يعني نصف آية السورة كلها دعاء، في الركوع تسبيح وتحميد، تسبيح وتحميد وهو دعاء، ودعاء وذكر، وفي الرفع ذكر ودعاء، في يعني كثير فيها يكثر فيها الدعاء، وأصل في العبادات كلها الدعاء مخ العبادة. كذلك الصيام، الصيام الإمساك مقصود فيه، أصل الإمساك مقصود فيه، ولكنه إمساك خاص، إمساك خاص، إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن عموده وجوهره ماذا؟ الإمساك. والحج، الحج بس الحج قصد توجه من مكانك أو بلدك أو مكان أنت فيه قاصدا جهة معينة، فهو ففيه معنى القصد، المعنى العربي اللغوي الأصلي موجود، لكن الشارع أراد به معنى خاصا وهو قصده إلى مكان خاص لأداء عمل أو عبادة خاصة نسك خاصة. وهكذا الزكاة، زكاة فيها معنى النمى والزيادة، نعم النمى والزيادة الزكاة معنوي، معنوي وليس حسيا، لأنهم من حيث الحس تأخذ مالا من مبلغ مثلا يعني 100 ريال تأخذ منه ريالين ونصف يصير 97.5 من الحس، لكن فيها معنى الزيادة، فيها معنى الزيادة من حيث الأجر والثواب، وفيها البركة التي تحصل على هذا، وفيها الامتثال، ففيها معنى الزيادة، فمنظور إلى هذا المعنى، ولكنه معنى خاص أو أراد به أيضا إضافة معنى خاص. فقوله قيل لا شرعية فيه نظر، الذي يقول إن للشارع اصطلاح خاص، اصطلاح خاص باستعمال الألفاظ، هذا يعني أول الذي ينكر أن للشارع اصطلاح خاص واستعمال خاص لهذه الألفاظ، هذا يعني لا يسلم له أصلا، إنما الكلام ليس في هذا، الكلام في أنه هل نظر إلى أصل المعنى وأبقاه وأضاف شروطا وقيودا واستعمل هذا مع القيود والشروط حتى أصبحت حقيقة شرعية، أو أنه صرف النظر عن المعنى وأصبح كأن لم يكن ووضع اللفظ بإزاء المعنى الخاص. هذا من العلماء، ولهذا ليس هناك في كبير أثر إلا في بعض يعني النظر العقدي، وإن كان قاله بعضهم ولكن ليس له أيضا لا يسلم له كثيرا. القاضي الباقلاني عندما قال إنه يعني هي ليست منقولة وإنما هي مستعملة في معانيها الأصلية وزيدت شروط وقيود، من ضمن ما ذكر وقال إننا لو قلنا بالنقل للزم على ذلك محظور عقدي شرعي، أو لأعطينا بعض الفرق المبتدعة حجة على مذهبهم الباطل. ما هو؟ يقول الإمامية الذين يفسقون الصحابة رضي الله عنهم بل يكفرون بعضهم، يقولون يعني يكون لهم حجة في هذا القول إذا قلنا إن الألفاظ الشرعية نقلت عن معانيها الأصلية لمعاني خاصة بالشارع. كيف؟ طيب كيف تأتي الشبهة؟ يقول لو قلنا هذا إذن الشارع عندما استعمل كلمة إيمان الإيمان ما معناه في اللغة العربية؟ أصل الإيمان التصديق، التصديق الجازم، التصديق. وما زاد على ذلك ما زاد على ذلك الشرع اعتبره من الإيمان. رسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا شرعا ولا يخالف فيه إلا يعني شاذ أو يعني قول مرجوح. الإيمان حقيقة عند السلف والذي تدل عليه النصوص الشرعية هو الاعتقاد الجازم بالقلب والقول باللسان، نطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بالجوارح، هذا مسمى الإيمان في المصطلح الشرعي. إذا أطلق الإيمان وحده، إذا أطلق الإيمان والإسلام معا صار للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، يعني إذا اجتمع فرقا من حيث المقصود، وإذا فرقا اجتمعا لأن المقصود منهما أصلا واحد، فإذا اجتمعا دل هذا على معنى خاص ودل ذلك على معنى خاص. الشاهد في هذا أن الباقلاني يقول لو أن الألفاظ الشرعية نقلت عن معانيها اللغوية وصرف النظر عن أصل معناها اللغوي للزم من ذلك حجة للمبتدع الذين يكفرون الصحابة. كيف؟ قال يقول إن الشرع أطلق الإيمان على القول والعمل وصرف النظر عن الحقيقة الأصلية اللغوية التي هي الاعتقاد، فلا يصدق عند الشرع الإيمان إلا بقول وعمل واعتقاد. هذا صحيح مسلم، لكنه يقول نقله، وما إذا كان نقله على هذا المعنى إذن يكون الصحابة الذين لم يسلموا بالخلافة لعلي لا يصدق عليهم اسم الإيمان. لماذا؟ لأنه قد انتقل نقل هذا الاسم عن معناها الأصلي وهو الحقيقة التصديق، وصار في معنى آخر يعني لم ينظر فيه إلى حقيقته اللغوية. فهذا الكلام يعني عليه فيه نظر مع بقاء الاستعمال الشرعي أو القول بأن الشرع استعمل الألفاظ الخاصة به في معاني هذه الخاصة، هذه الألفاظ في هذه المعاني الخاصة به لا يلزم هذا قول المعنى، لا يلزم، لأننا إذا عرفنا أن الحقيقة الشرعية عند الإيش الحقيقة الشرعية عند الشارع هي هذه، فمن يعني لم يأتي بها كاملة فلا يكون أتى بها كاملة، يكون قد نقص. لا نقول انتفع عنه الإيمان تماما ولكن نقول أنه نقص. يعني هذه شبهة التي يذكرها القائلون بمنع النقص، ولكن الأصح يعني الظاهر ما ذهب إليه الشيخ تبعا لكثير غيره من أن الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية. نعم اقرأ. وقيل لا شرعية، وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا. لنا حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بآسام مستقلة، وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة. نعم ذكر المذهبين وقال إن أحدهما لأنه عرف الحقيقة الشرعية بأنها ما نقله الشارع إلى آخره. نعم نقرأ. ما نقله الشرع فوضعه بإزاء معنى شرعي. وذكر المذهب الثاني وقال وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروط وقيود. ثم نعم شروط رجال مسؤول وزيدت شروط. ها؟ المفروض تكون شروط وزيدت شروط. نعم هذا صحيح، لكن لابد لها من تأويل، يعني بما أنها موجودة في الأصل وموجودة أيضا في شرح الشيخ ذاته ولم يغيرها، ففي تأويل لابد. ماذا فعلت؟ ها؟ وزيدت. أيوة. نعم. لا يعني زيدت يعني عليها بتقدير يعني أمور يعني في شو اسمه في حال كونها شروطا، سبب الزيادة ليست شروطا، لها شروط وفيها صفات معينة إلى يظهر مضمر وزيد هذه الألفاظ شروط يعني، ولا بد من تقدير هي صح ان صح العباره نحوا لا بد نعم صحيح انت صح اي لا بد من تقدير الله يعني وزيدت يعني امور في يعني هي شروط يعني امور شروطا او كذا نعم فذكر الادله وذكر دليل القائلين بانها منقوله قال لنا يعني دليلنا حكمه الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته باسامي مستقله يعني ما معنى هذه الجمله يقول الشارع بما أن له معاني خاصة أتى بها ليبلغها للناس ويطلبها منهم يأمرهم بها وينهاهم عن مخالفتها فلا بد أن يكون له أن يعني يضع لها معنى لفظا خاص بها لا بد أن يضع ذلك أو لا بد أن يكون له الألفاظ تعبر عن هذه المعاني وتكون مستقلة تكون مستقلة ليست تابعة لوضع اللغة لماذا؟ قال وذلك يعني كونه لابد من ألفاظ خاصة بالشارع هذا ما تقتضيه الحكمة يعني الحكيم عندما يريد أن يبلغ مراده بأسهل طريق لابد أن يختار ما يمكن أن يوصل إلى ذلك بأسهل طريق إذن والشارع هو الحكيم شارع الحكيم ولا أحكم الله سبحانه وتعالى إذن فلابد من ألفاظ من ألفاظ لمعاني خاصة طيب وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون يعني فلنظر فإما أن يكون بالنقل من المعاني اللغوية السابقة أو بالاستقلال قال لك وذلك بالنقل أسهل منه بالتغطية على معانيها ثم زيادة شروطه كيف أسهل هذه دعوة لا وتكون بالنقل أسهل كيف يكون بالنقل أسهل؟ لأن هذا أليق بالشارع الحكيم ثم تبين للمكلف وجهين هذا من القرافي ولا من الصوفي؟ نعم يقول لكنها يعني وذلك بالنقل أسهل من التبقية إذا نقلها عن معناها الأصل وصرف النظر عن ذلك المعنى وقال إنها مراد بها مع المعاني الخاصة فهو أسهل من كونه يبقيها على معانيها اللغوية ثم يشترط شروطا وقيودا كيف؟ قال لك أسهل لأن بالنقل فعل واحد مجرد أنه يعني نقلها وصرف النظر عن معانيها الأصلية أما بالإبقاء مع الاشتراط ففعلان وطبعا لا شك أن فعل يعني أسهل من فعلين يعني أسرع في الوصول إلى المقصود أسرع يعني بالنسبة للشارع ما هناك عليه أسهل وأصعب كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس محالا على الله لكن من حيث الوصول إلى المقصود هذا أقرب من مرحلتين فعلين تبقى يعني معناته اعتمدوا هذا المعنى ثم سأضيف شروطا وقيودا لكن لما ينقل يكون أسرع وأسهل في ذلك فيقول وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة والشيخ الطوفي قال ذكر هناك أشياء أخرى قال لأنه أدل الحكمة التشريع تقتضي ذلك لأنه أدل على مكانة الشارع بحيث أنه يكون له ألفاظ خاصة به استقلالا ولا شك أن من يكون له شيء مستقل به هو أقدر وأقوى وأعلى مكانة ممن هو تابع لغيره والشارع لا شك أنه فوق كل شيء ولا حاجة فوق كل الأشياء وليس بحاجة إلى وضع أهل اللغة الثاني قال ولأن نعم وذكر هذا وفيه وذكر الثاني قال الذي أشرنا إليه ولأنه أبين مما لو كان بالتغيير أنه أبين مما كان في البداية. كيف أبين؟ هذه دعوة، هذا يعني مجرد دعوة. يقول له هو أبين، سيأتي المخرج يقول لا من قال لك أنه أبين؟ يقول لا أبين. كيف أبين؟ يقول لأنه لو عرف أن الشارع له معنى خاص واستعمل هذه الألفاظ في معانيها بصرف النظر عن النقل، بمجرد ما نسمع منه الكلام نعرف معناها خاص. أما لو أبقاها على معانيها ثم استعملها في المعاني الخاصة، بدأنا ننظر أو السامع لها ينظر هل الواد بها معناها الأول أو المعنى الخاص، وهنا يكون النقل أبين، يكون النقل أبين. لكن هذا فيه نظر، أقول فيه نظر، وإن كنا نميل إلى ما قاله من النقل، لكن الاحتمال إنما يأتي عند عدم ظهور إرادة المتكلم كلامه. والشارع عندما أتى بهذه المعاني الخاصة تكرر ذلك، وسأقوله تكرر ذلك للناس وعرفوه، من كثرة ما عرفوا يعني تكرار هذه الألفاظ لتلك المعاني أصبحت إذا أخلفت لا يمكن تبادر المعنى الحقيقي الخاص إليها، بل إذا أريد المعنى الخاص احتاج إلى دليل وأصبح في حكم المجال. نعم، هذا الذي دعاه الإجمال، ولكن فيه نظر، فيه نظر، ليس البقلان الذي دعا الإجمال. عندك قال القاضي، ربما قال البقلان، لكن القاضي هنا أبو يعلى. نعم. قالوا العرب لم تضعها فليست عربية، فلا يكون القرآن عربيا. قلنا بس لحظة، أدلة القائلين بأنها لم تكن منقولة وإنما باقية على معانيها الحقيقية يجب أن تكون كذلك، يجب تقول ينبغي يجب أن تكون كذلك. لماذا؟ قال لأن القرآن عربي، القرآن عربي وجاء بلغة العرب، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. نعم، وبما أن القرآن عربي فلا بد أن يستعمل الألفاظ التي استعملها العرب، ولا بد أن يستعمل هذه الألفاظ في المعاني التي استعملها فيها العرب. فلو نقلها عن معانيها نقلا صرف النظر عن تلك المعاني واستعملها في معاني خاصة من غير أن ينظر إلى المعاني الأصلية، يكون استعمل ألفاظا غير الألفاظ العربية. يعني هذه الألفاظ وين كانت هي الألفاظ العربية، لكن استعملها في معاني لم تستعملها فيه العرب وصرف النظر عن المعاني الأصلية، فيكون في القرآن ما ليس بعرب. لأن ما جاء به على هذا القول، ما جاء به الشرع من ألفاظ لمعان خاصة به وصرف النظر عن معانيها الحقيقية اللغوية الأصلية، تكون ليست من لغة العرب، وهي موجودة في كتاب الله. وإذا كانت كذلك لازم منها أن يكون في كتاب الله ما ليس بعربي وكتاب الله عربي، فيلزمه يعني هذا دليل للزامي، يقول يلزمكم أن تقولوا إن القرآن ليس بعربي أو إن في القرآن ما ليس بعربي والقرآن عربي. ما الجواب على هذا؟ قال قلنا نعم، عربية بوضع الشارع لها مجازا، وإن سلم فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا بألفاظ يسيرة من غيره. نعم، قلنا الجواب على هذه الشبهة التي ذكروها، يقول نقول لا، هي عربية مع النقل، هي عربية لأن النقل ليس معناه يعني أن الشارع جاء بألفاظ من عنده، يعني بألفاظ غير الألفاظ العربية، بل استعمل نفس الألفاظ ولكنه استعملها في غير معانيها التي وضعها لها العرب. وهذا كالمجاز، والمجاز في اللغة العربية موجود، والاستعمال المجازي في اللغة العربية عربية وليس بعربي عربي. إذن فنقول إنه نقلها عن معانيها الأصلية إلى المعاني الخاصة عن طريق المجاز، والمجاز في اللغة العربية ولا يقال إنه ليس بعربي. إذن فيبقى القرآن عربيا، ويبقى ما قلناه إن اللغة الألفاظ منقولة إلى المعاني الخاصة. بالنسبة لهذا الذي يمكن المجاز في اللغة القرآن، أي شيء يجيبه أنه يسلمه لأن الألفاظ يسيرة للمجرد عن كون القرآن عربيا؟ لا، هؤلاء لهم نظر خاص، يعني يقولون الأصل أساسا هم ينفون الحقيقة اللغوية، ينفون الحقيقة الشرعية واللغوية إلى آخر، يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل، يعني الحقيقة إنما تكون اللفظ المستعمل يعني بقليلته، هذه الحقيقة. نعم، وهذا يعني قول حقيقة مطلوب. نعم، نعم. قالوا بقي شيء، فهذا الجواب الأول. يقول قلنا هي عربية بوضع الشارع لها مجازا، والمجاز في اللغة العربية، فالقرآن عربي والنقل الذي نقوله صحيح، ولا يلزم عليه ما قلتم من أن يكون القرآن ليس بعربي. ولو سلمنا لأنه بالنقل عن معانيها الأصلية يكون الشارع استعمل ألفاظا لم يستعملها العرب فلا تسمى ألفاظا عربية. لو سلمنا ذلك فما مقدار هذه المصطلحات الخاصة في القرآن؟ قدرها يسير بالنسبة لي الباركم. ووجود شيء يسير من غير العربية في القرآن لا يخرجه عن أن يكون عربي، لا يخرجه عن أن يكون عربيا، بدليل أن هناك ألفاظ أصلها ليس بعربي استعملت في ورد في كتاب الله، ولكنها لأن استعمال العرب لها ومجيها من كتاب الله لم تخرجه عن أن يكون عربيا. نعم. قالوا لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي. دليل آخر أو وفيه يعني دليل إلزامي كذلك، يقولون لو فعل، بمعنى لو أنه نقل جاء إلى هذه الألفاظ وأخذها ونقلها وصرف النظر عن معانيها اللغوية واستعملها في معانيها الخاصة نقلا من غير ارتباط بذلك المعنى اللغوي الأول، لو كان كذلك لعرف المخاطبين بما فعل، لأنه فعل ذلك وقال لهم ما سمعتموه وما تسمعونه من ألفاظ كالصلاة والصيام والحج والزكاة وكذا فإنها منقولة عن معانيها الأصلية التي هي الدعاء والقصد والسؤال وكذا إلى آخره إلى المعاني التي أريدها وهي كذا، ولم يعرف نقل أو لم يأتينا هذا المعنى أو هذا التعليم بطريق علمي. بطريق علمي يقول لم يأتي، هو قال بطريق علمي لأنه سيجاب عليه جواب. طريق علمي كيف طريق علمي؟ قال يقول هناك لابد من، يعني لو أراد الشارع ذلك لابد أن يعرفنا بطريق علمي. ما هو طريق علمي؟ قال واحد منه إما العقل، والعقل قد يؤدي إلى بيان الحقائق، وإما بالنقل. نعم، ما هناك خبيث هذا، إما بالعقل لأننا ندرك بالعقل أن الشارع أراد هذه المعاني من تلك الألفاظ، إذن فهذا دليل على أن الشارع أراد نقلها عن معانيها، أو بالنقل، والنقل معناه أنه وردت نصوص من الشرع متواترة مقطوع بها أنه أراد بهذه الألفاظ تلك المعاني الخاصة، وليس هناك لا عقل يدل ولا نقل موجود. كيف؟ قال أما العقل فلا سبيل إليه أو لا سبيل له في إثبات اللغة، لا سبيل له، لا تثبت اللغة بالعقل، العقل اللغة إنما هي بالنقل والتجربة والتجارب. وأما النقل وهو أنه ثبت عن الشارع أنه طلب هذا أو قال هذا فما جاءنا نقل متواتر، ليس هناك نقل متواتر أن هو يريد بالصلاة كذا ويريد بالنقل المتواتر، يعني قال لكم إذا أردت هذا فأردت هذا. فإذا لم يوجد الطريق العلمي لا بالعقل الذي يعني ليس له دخل في اللغات ولا نقل متواتر، لأنه تحتاج إلى نقل متواتر ربما يقول فيها خبر أحد، أخبار أحد ليست ذات يصلح الاحتياج بها في هذا لأنه مسألة قطعية، إذن فلا عقل، يعني ليس هناك دليل عقلي لأنه لا مجال له فيه، وليس هناك نقل متواتر يفيدنا بأن الشارع نقلها. طيب إذن نقول استعملها في معانيها الأصلية وزاد شروطا وفروضا. ماذا أجاب الشيخ؟ قلنا فهم مقصوده بالقرائن والتكرير فلا ضرورة إلى التوقيف، ثم هي اجتهادية فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، ثم يبطل بكثير من الأحكام. نعم، ثلاثة أجوبة على تلك الشبهة التي ذكروها. يقولون لو أراد شبهة، نعيدها، لو أراد الشارع نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية الحقيقية إلى معانيه الخاصة لعلمنا إياها، لعلمنا مرادها ولم يعلمنا، لأن التعليم يعني المعرفة الحقيقة الفهمة بطريق العلمي يعني بالعلم وليس بالظن أو بالشك لا تكون إلا بالعقل، والعقل لا مجال له في اللغات، أو بالنقل المتواتر ولا تواتر في هذا. الجواب على ذلك، قال الجواب نقول فهم مقصوده بالقرائن والتكرير، مقصود الشارع أنه أراد بالصلاة هي الهيئة المعروفة شرعا عرفت بماذا؟ بالقرائن وتكرار المقصود، وهذا صحيح، وهذا هو الصحيح بالقرائن. الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، وكرر أقيموا الصلاة في قرآن كثيرة، ثم جاء البيان مما من الأحاديث النبوية، من الأحاديث قولا وفعلا، حديث جبريل الذي بين فيه المواقيت، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلوات، وتعليمه للصحابة إياها، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الذي حصل وتكرر، يعني تكرر فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرر من الصحابة برؤيته عليه الصلاة والسلام، وتكرر تعليمه لهم بها، وتكرر أيضا يعني توجيهه إلى تصحيح ما يفعله من يخطئ فيها، عرفنا أن المراد للصلاة هي هذه الجانب. فهذا أقوى من مجرد النقل، وحتى من يعني النظر العقل. ثم قال: بما إذا فهم مقصوده بالقرائن فلا ضرورة إلى التوقيف، لا ضرورة إلى أن يوقفهم بالنص ويقول أردت بالصلاة كذا وأردت بالحج كذا، لا ما يحتاج، لأنه بما أنها كررها عملا وفعلا وإقرارا للصحابة على فعلها، فذلك يكفي من مجرد التوقيف. نعم. ثم قال: اجتهادي ثم لا، لأن في الاستدلال حصر الطريق العلمي في شيئين، إما العقل وإما إيش وإما النقل، يقول لك لا هناك طريق آخر وهو القرائن وتكرارها تفيدك، تفيد العلم بالمراد، تفيد العلم بفهم المراد. ثم قال: ثم هي اجتهادية. ها، اجتهادية، مسألة اجتهادية، معنى يعني أن فهم مقصود الشارع أنه نقلها من المعنى اللغوي، هذا أمر اجتهادي، وتركه الشارع لم ينص عليه، يعني إذا اجتهدوا فعرفوا المقصود من مما أراده الشارع. ثم الوجه الثالث في الجواب: ثم يبطل هذا الاعتراض الذي اعترضتموه وقلتم لو أرادها لعلمنا إياها بطريق علمي قطعي، هذا يبطل بكثير من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي أرادها الشارع، الأحكام الشرعية يعني مثلا خذ عندك الصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي أهم ركن في أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، من حيث فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة، لكن في تفاصيل الصلاة وفي أدائها وفي يعني واجباتها وسننها، هل كلها مقطوع بها أم أنها عرفت؟ وهذا وأنا مثلت بأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، يعني ألم يختلف أهل العلم في بعض واجباتها وبعض وكثير من سننها؟ اختلفوا أو لا؟ وتلك أحكام شرعية أو لا؟ لماذا اختلفوا؟ لأنها مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، تركها الشارع باجتهاد المجتهدين ليثبت الأجر للمجتهد، والمجتهد له المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ إذا اجتهد بطرق الاجتهاد الصحيحة فله أجر لا يخلو من الأجر. يقول: فهذه الأحكام الفرعية، أنا ذكرت مثالا وأمثلة كثيرة في الفروع، الأحكام الشرعية مبناها على الظن، الشرعية الفرعية، الفرعية وليست القطعية ولا قواعد الدين، قواعد الدين العامة معلومة من الدين بالضرورة، والأحكام الخاصة التي تحتاج إلى تنصيص وقطع بها معروفة أيضا قطعا، لكن سائر الأحكام في الفروع إنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها بغلبة الظن، وهذا من فضل الله على العباد، ليكثر الأجر للمجتهد ولئلا يقيوك عن الناس في حرج شديد. فكثير من أحكام الفروع ظنية، يعني مبنية على غالب الظن، لم يكن دليل قطعي على طلبها أو على منعها، فهذه لها. فلو قلتم ذلك في النقل لابد من دليل قطعي، إذا لازمكم تقولوا في جميع الأحكام الفرعية لابد من دليل قطعي، وهذا خلاف الواقع الشرعي. نعم. وهذه الألفاظ عند إطلاقها تنصرف إلى معناها الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع للغة، وكذا في كلام الفقهاء. نعم. بعد أن انتهى من الألفاظ البيان الحقيقة الشرعية، وذكر أن من ظاهر كلامه، يعني هي مسألة كما قلت، مسألة كونها نقلت أو لم أو استعملت ثم أضيفت شروط وقيود ليس لها كبير أثر، لكن هو يرجح أنها نقلت واستعملها استعمالا خاصا من باب المجال، كما نقل لفظ الراوية مثلا، كما نقل لفظ الراوية عند أهل اللغة من المزادة التي تحمل وتستقى بها الماء إلى الجمل الذي يحملها، وكثر استعمال العرب أهل العربية لها حتى إذا قيل الراوية عرف أنه الجمل، أو الضعينة، الضعينة، الضعينة، ما هي الضعينة في لغة العرب؟ الضعينة في الأصل، في الأصل الايش؟ الجمل، ولكن الذي تحمل فيه المرأة او المرأة التي تحمل على البعير، فنقل من نقله اهل العربية، من استعماله الأصلي من وضعه الأصلي إلى وضع آخر، وكثرة الاستعمال فيه أصبح حقيقة في الجديد في المعنى الجديد ومجاز في غير يعني في الأول، أو يعني الأول كان صار منسيا أو يعني حقيقة مطروحة. فكذلك هنا فليس هناك كبير أثر، لكن محل الاتفاق بين الجميع في أن للشارع اصطلاح خاص باستعماله ألفاظ معينة في معاني معينة، هذا لا خلاف فيه. ويبقى هنا مسألة الدلالة، إذا أطلق الشرع لفظا من هذه الألفاظ التي أراد بها معنى خاص من معانيه جاءت النصوص الشرعية أو في كلام الفقهاء يعني كلام أهل الشرع مثل هذه الألفاظ مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج مثل الزكاة مثل كذا إلى آخره مثل الظهار مثل الإله مثل يعني الألفاظ التي وردت ورد بها الشرع، إذا أطلق فهل يفهم منه حقيقته الشرعية ولا يحتاج إلى قرينة، أو أنه يحتاج إلى قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي الذي هو الأصلي اللغوي؟ الصحيح من قول أهل العلم وهو الذي ذكره الشيخ ورجحه أنه بمجرد إطلاق الشارع هذه النصوص يفهم منها معانيها الخاصة الشرعية، وبعضهم قال نعم أن الشارع قال إيه نعم قال لأن الشارع يبين الشرع على اللغة، وهذا حجة على القائل بأنها مجملة يعني حجة قوية. الشارع عندما يتكلم بألفاظه بتأتي النصوص الشرعية هو يريد يبين أحكام الشرع أو يبين أحكام غيره أحكام الشرع، فبمجرد صدور هذه الألفاظ من الشارع يعرف أنه أراد بها الشرع. لو أراد بها معان غير معانيه الخاصة احتاج إلى ذلك، وكذلك إطلاق الشرعي الفقهاء في كلامهم إذا تكلموا بالأحكام وفي الفتاوى وفي القضاء ونحوه ما يطلق ما يصدر عنهم من هذه المصطلحات إنما تنصرف إلى المعنى الشرعي، فلو أرادوا معنى آخر احتاج إلى قرينة فيه. وهذه حجة قوية على القائل بالإجمال. لماذا؟ لأننا نقول له الحقائق العرفية اللغوية إذا أطلقت هل تبقى مجملة بين بين معناها الخاص وبين المعنى الأصلي؟ طبعا لا. إذا فهذه مثلها، هذه مثلها أو أقوى. نعم. وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. نعم. والأول أولى. حكي عن القاضي يعني به هنا القاضي أبي يعلى، قاضي أبي يعلى من الحنابلة، وأنها مجملة وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها أنها مجملة. ومن باب يعني ماذا يريد بقوله مجملة؟ يعني مترددة بين معناها الحقيقي اللغوي وبين المعنى الشرعي. ويظهر لهذا نوع لهذا الاختلاف، وإن كان قول ضعيف قول في المسألة هنا قول المخالف كونها مجملة ضعيف، لكن يظهر له من بني عليه بعض المسائل الفقهية عند القائل عندما يقول الشارع يعني والسارق والسارقة في الطوائف قيل إن هؤلاء الذين يقولون إن الشرع لم ينقل الألفاظ عن معانيها وإنما استعملها مع شروط مقيدة أو لم يستعملها، قالوا إنها إن يعني مجمل، هذا اللفظ مجمل بين المعنى الحقيقي الذي هو مطلق السرقة الحقيقي اللغوي وبين المعنى الشرعي الخاص الذي هو السرقة بشروطها إلى آخره. وانظر إلى يعني أو وقس على هذا كل ما مصطلح عليه أو كل الألفاظ التي وردها الشارع في معانيه الخاصة، فيقول هي مترددة بين المعنى الحقيقي والمعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. نقف قليلا وننظر في هذه الدعوة هل هي صحيحة؟ يعني لو عند يعني عامة المسلمين فضلا عن علمائهم لو سمع السامع كلمة الصلاة هل يتردد ذهنه بين الدعاء فقط وبين الهيئة المعروفة، أو أنه أول ما يتبادر إلى ذهنه الهيئة المعروفة؟ يعني اللي هي الأقوال والأفعال المختلفة، الزكاة الصيام الحج كذا والسلك والسلكة وقطعوا أيديهما. الطالب العلم المبتدي لا بد يقول لا، الله سبحانه وتعالى أراد بهذا من سرق نصابا من حرز مثله إلى آخره، لا يدخل فيه المغتسل ولا يدخل فيه المختلس ولا يدخل فيه من سرق أقل من النصاب ولا يدخل إلى آخره، إنما الشارع أراد كذا. هذه الحقائق الشرعية أصبحت معلومة فليس فلا يكون فيها تردد بين المعنى اللغوي الأول وبين المعنى الشرعي. نعم يقول، ولهذا يقول الشيخ والأول أولى، الأول قول الأول بأنها أول ما يعني إذا أطلقت يتبادر المعنى الشرعي هو أولى. وقلنا في اللقاء السابق أنه إذا تعارضت الحقائق، أن الحقيقة عرفية، حقيقة لغوية وضعية، وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، إذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية، العرفية العامة مع اللغوية، أيها يقدم؟ العرفية، قدم العرفية. ليش؟ لأن العرفية ناشئة جديدة طارئة، واللغوية هي الأصل، فإذا تعارضت معها إذن المتكلم أراد الجديد، وأيضا شهرة الاستعمال وخبرته. كذلك إذا تعارضت الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية، يعني يحمل النص الذي ورد فيه هذا اللفظ الذي فيه تعارض على الحقيقة الشرعية. نعم. واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم. نعم، هذه قاعدة تأخذها في الاستدلال بالألفاظية، يعني اللفظ لحقيقته وإلا لاختل مقصود الوضع. فالواضع اللغوي أصلا عندما وضع هذه الأسماء لمسمياتها قصدت دلالة عليها، فإذا أطلقها يتبادر الذهن إلى تلك هذه المعاني. إذا لو حملناها على المجاز من غير قرينة أو علاقة إلى آخره لاختل المقصود وهو البيان، وهو البيان. كذلك الحقائق الجديدة المستقلة الأخرى، الحقيقة العرفية عندما اشتهر الاستعمال في اللفظ للفظ في هذا المعنى إذا أطلق فالمراد به ذلك المعنى الخاص. وكذلك الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية لا نقول أنه يراد بها غيرها إلا لقرينة، لأن غيرها من المعنى الأصلي السابق يصبح بالنسبة لها مجازا، يصبح لها بالنسبة لها مجازا، وإلا لو لم يفعل ذلك لاختل مقصود الوضع. هذه الجملة قوله واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم، هذه أصلا في المقارنة بين الحقيقة اللغوية والمجاز، بمعنى إن الأصل الحقيقة ولا يستعمل اللفظ في مجازه إلا بقرينته، ولكن إذا استعمل اللفظ واشتهر في المجاز حتى أصبح حقيقة إذا لدينا حقيقة أخرى، وعندئذ ننظر إلى هذه الحقيقة ويصبح المعنى الأول في حكم المجاز. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.